ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي الله يصطفي من الملائكة رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير